إخوتي الكرام، أسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن ييسر لنا ولكم طريق العلم، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا. أستبيحكم عذرا على ما حدث أمس واليوم وإن كنت مرهقا، لكن لابد من استكمال الدرس مع الإخوة الأفاضل. وبشر الإخوة بخير أنهم على خير، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم أعظم الناس قدرا ومكانة عند الله جل في علاه، هم الواسطة بين الناس وبين رب الناس، هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن عيينة: أعظم الناس قدرا وأخطر الناس مكانة الواسطة بين رب الناس وبين الناس. فهم أشرف الناس على الإطلاق، بل أدين الله جل في علاه بأن العلماء هم أفضل من الملائكة، هذا الذي يدين الله به. وهي المسألة دائرة على التأصيل العام في الكلام على صالح البشر، هل هم أفضل من الملائكة أم لا؟ وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. أما القول الأول هو قول المعتزلة، هم يقولون الملائكة أفضل من الخلق أجمعين، ومنهم الأنبياء أيضا. وأهل السنة والجماعة يرون أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وأما صالح البشر فلا. وابن تيمية يقول: إذا نظرنا في هذه المسألة بعد الاتفاق على تقديم الأنبياء على الملائكة، فإننا ننظر إلى صالح البشر، فيدور القول على الابتداء والانتهاء. فإذا كان النظر إلى الابتداء فالملائكة أفضل، وإن كان النظر على الانتهاء فصالح البشر أفضل، ولكل دليل. وإن كانت المسألة عقدية ليس لها يعني لسنا بصدد تفصيلها، لكن نمر عليها تأصيلا لبعض طلبة العلم ليعرف هذه المسألة ويعرف قدر ما هو فيه من مكانة، وأنه يتقدم الملائكة عند الله جل في علاه. يا له من شرف، يا لها من منقبة، كما قال ابن آدم: حق على كل عالم أن يأخذ التراب ويضعه على رأسه تواضعا لله جل في علاه، وشكرا على هذه المنة والنعمة التي قد اصطفاه واجتباه الله جل في علاه بها. هو وليث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوكيل الذي ينزل منزلة الأصيل، هو صمام الأمان لهذه الأمة. أما الذين قالوا بأن الملائكة يتقدمون يستدلون بالحديث الذي صدقت به الباب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهم يستدلون بالنص الصريح: ذكرته في ملأ خير منه. وإن كان هذا يعني الاستدلال بهذا فيه نظر، لأن هذا الملأ فيهم الله جل في علاه. فهنا إذا قال بما خير فالخير الخيرية هنا، لأن الله تعالى فيهم سبحانه جل في علاه. واستدل أيضا بقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لأن الله تعالى أشهد نفسه على أشرف مشهود وثنى بشهادة الملائكة وتقديم الهمل والمواجب وتقديم الفضل على المبذول أصيل في عند أهل السنة والجماعة وعند العقلاء. فقالوا: إذن ثنى بالملائكة لأنهم أفضل الخلق، ثم ثلث بعد ذلك بالعباد الصالحين من علماء هذه الأمة. والحق كل الحق بأن صالح البشر وأفضل وسادات الناس من صالح البشر هم العلماء. لأن الإمام الشافعي لما سئل عن الولاية: من هم أولياء الله الذين بقول الله جل في علاه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم وهم يحزنون؟ قال: العلماء وأولياء الله، فإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. فأحظى الناس بقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أن الولي هنا هو العلماء، أول الناس دخولا في ذلك. فالغرض المقصود حقا العلماء يتقدمون على الملائكة بأدلة. من هذه الأدلة نرى بأن الله تعالى قد بيّن في كتابه أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم، ولما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال المفسرون بأنه أعلم ما لا تعلمون من مما يكون في مكنون هؤلاء البشر من الصالحين والصديقين والشهداء من المخلصين لله رب العالمين سبحانه وجل في علاه. وأيضا يعلم ما في داخلة نفس إبليس، لذلك ابتلاه بالسجود لآدم، فأمرهم بالسجود ثم أشار. قال لما قالوا ذلك، قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذن الآن الإشارة في الآية على أن تفضيل آدم على الملائكة كان أيضا بسبب العلم، أنه قد تقدم عليهم بالعلم. إذن كلما كان العلم قد اتسم به المرء كلما ارتقى المنازل العلى. من الأدلة على إثبات بأن صالح البشر يتقدمون على الملائكة في قول الله جل في علاه في سورة البينة لما تكلم عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم على العموم كل من آمن عمل بالصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال عنهم مرة على أولئك هم خير البرية. هناك قراءة أولئك هم خير البريئة. خير البريئة يعني الخليقة، فهم خير الخليقة والملائكة من الخليقة. إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأفضلهم وسادتهم بعد الأنبياء والمرسلين هم العلماء. فإذا قال الله تعالى هم خير البريئة وهم خير الخليقة. ومن ذلك أيضا من الأدلة تثبت ذلك لتعلم يا طالب العلم ما ينتظرك من مكانة عند ربك جل في علاه، وإن حتى لا تحدث نفسك أكون كذلك والملائكة الذين قال الله فيهم الله جل في علاه فيهم جل في علاه لا يعصون الله ما أمرهم، فإذا أكون متقدما عليهم وأنا أعصي الله جل في علاه. قلنا نعم، الزلات والسقطات في كل إنسان، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يقول اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه سند مقارب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. فإذا قال المرء في نفسه وكيف أتقدم الملائكة هم الكرام البررة هم الذين قال الله عنهم لا أصل الله ما أمرهم يلهمون التسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تطئ ما من موضع شبر أو, أو, أو, أو قدم إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بيت المعمور يدخل 70,000 من الملائكة يطوفون به لا يدخلون في يخرجون منه فلا يدخلون عليه مرة ثانية فيدخل غير 70,000. سبحان ربي الخلاق العليم. الغرض المقصود وإن كانوا كذلك لا يعصون الله ما أمرهم لكن إذا غالب المرء نفسه وغالب شهوته من أجل الله جل في علاه فقد تركها من جرائي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في ذلك أنه ترك المعصية من جرائي فكتبت له حسنة. فهو يرتقي بذلك المنازل العلى لا سيما أن العلماء كما قلنا حلاهم الله جل في علاه هذا العلم وقد حصلوا العلم بعد فضل الله جل في علاه بالسعي والانقطاع لذلك فهم أفضل. والدلالة أيضا الفصل النزاع في ذلك بأنهم لما تنازع الملائكة واختصموا في الرجل الذي قتل 100 نفس قال ملائكة الرحمة جاء مستغفرا تائبا، قال ملائكة العذاب قتل 100 نفس فلا لم يفض منهم النزاع إلا بملك على صورة رجل. وهذه أيضا تثبت فضل علم بني آدم على صورة رجل له علم فوقهم. قال قيسوا ما بينه وبين الأرضين فهو إلى أيهما أقرب كان حكمه من حكمها. فإن كان الأرض التوبة فهو تائب، فإن كان الأرض المعصية فله العذاب. فقال الله جل في علاه الأرض التوبة أن اقتربي والأرض المعصية أن ابتعدي، ففعل الله له ما لم يفعل لغيره. لكن الشاهد أن فض النزاع بين الملائكة كان على صورة بشري عنده العلم الذي ليس عنده. إذا العلماء يتقدمون بذلك فهنيئا لكم على هذا الأمر وهنيئا لكم على مجالس العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا ما رياض الجنة رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. من الأداب المهمة جدا التي لابد أن يتأدب بها ويتحلى بها طالب العلم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. كأننا نتكلم في أمور ولا نعمل بها والله جل وعلا يشهد بأن يعني في هذه الأبواب يعني لو الله جل وعلا جعل المقارنة بيننا وبين هؤلاء الأخيار الأبرار والله لفضحنا فضيحة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه وستر الله نلقى علينا ونسأل الله جل في علاه نسير على الدرب وإن لم نكن فنحن نحب القوم ونسأل الله بمحبتنا للقوم أن نجمع معهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. من الأداب العظيمة التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم التحلي بالقناعة والزهادة. حقيقة الزهد أن يزهد في الحرام، هذه حقيقة الزهد أن يزهد في الحرام وهو أن يتجنب كل ما يضره في الآخرة. وإن زهد بعد ذلك في المكروهات في المشتبهات فخير له بذلك لأن الإنسان قال الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإن كان فليزهد بعد ذلك في المكروهات لأن دائرة المكروهات أوسع وقد يسقط بها المرء إلى دائرة الحرام التي هي أضيق. ثم أيضا يتجنب بعض المبيحات بهذا يكون قد تزهد في هذه الدنيا التي لا تساوي شيء. الإمام أحمد يضبط لنا ضابطا عظيما في مسألة الزهد والقناعة أنه قال ليس الزهد معياره الغنى أو الفقر. قد يكون أغنى الناس يكون زاهدا، الزهد ألا يسر بدرهم من يدخل وألا يحزن على درهم من يخرج. أو كما قال. وهذا هو الحق وهو القالب الذي يمكن أن يصل به الإنسان في معرفة الزهد. أقول إن الله جل في علاه زهد في هذه الدنيا وما فيها تزهيدا عظيما في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال الله جل في علاه ضاربا لنا مثلا عظيما لهذه الدنيا التي لا تساوي شيء، فمن نظر إليها بعين الأشواق، فمن نظر إليها بعين العلم فإنه لابد أن يجعل أن يخلفها بطرية. فإن الله تعالى قال إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك يفصل الله الآيات لقوم يتفكرون. ولذلك فإن الله جل في علاه أيضا قال واضرب لهم مثلا وقد قال الله جل في علاه أيضا واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي والدنيا، أو قال مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. مالي وللدنيا كراكب قال من القيلولة قال تحت شجرة ثم تركها وراح. قال بعض الحكماء الدنيا كقطعة ثلج في يدك في يوم شديد الحرارة، كم تبقى في يدك؟ كم تبقى في يدك؟ لا شيء. الإجابة لا شيء، ثوان معدودة. الدنيا ممر وليس الدار مقر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا أبدا. وعطاء الله في الدنيا ليس علامة المحبة بحال من الأحوال، أيضا منع الله في الدنيا ليس علامة المحبة بحال من الأحوال. الدنيا يعطيها الله من أحب ومن لا يحب، أما الدين فهو العلامة الحق على محبة الله جل في علاه، يعطيه الله جل في علاه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء أحدا أبدا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدنيا يعني كرجل وضع إصبعه في الجم، فما في ماذا يرجع؟ بماذا يرجع؟ لا يرجع بشيء بحال من الأحوال. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أحبني الله، وعلى عمل إن عملته أحبني الناس. قال زاد في الدنيا يحبك الله. هذا أصل أصيل، الدنيا عند الله مبغوضة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، علموا أنها ليست لحين وطنا. فالآيات الأخرى لا أذكرها الآن، لكنه قال فعلموا أنها لجة فاتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الغرض المقصود أن لله عبادا فطنا حقا طلقوا الدنيا، كما دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على محرابه وقام الليل ثم قبض على الحاكي وبكى بكاء عظيما ثم قال يا دنيا غري غيري، ثم قال بتدتك ثلاثة، طلقتك ثلاثة. الغرض المقصود بأن العاقل حقا هو الذي يتزاهد في هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا. إن كما قال بعض الحكماء والعلماء من السلف الأخيار الأبرار قالوا لو كانت الدنيا ذهب ثاني وكانت الآخرة خزف باقي لقدم العاقل الخزف على الذهب الذي يبقى على الذي يفنى، فما بالنا وإن كانت الآخرة هي التي نقول فيها هي الذهب الباقي وأن الدنيا خزف ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس يعني نظر الصحابة شيء من الدنيا وفرح به قال والله إن لمنديل سعد في الجنة لخير من الدنيا وما فيها. منديل فقط سعد لخير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة. رجل ينظر إلى النار فيقول قشبني ريحها، اللهم بعد وجهي عن النار، فيقول يا ابن آدم لعلك تسأل غيرها، فيقول فيقتل العود والمواثيق ألا يسأل غيرها. فبعد ذلك الله تعالى يفتح له باب من الجنة وينظر إلى الجنة فيقول ربي قربني من الجنة، يقول يا ابن آدم ما أغدرك؟ أما أعطيت العبود والمواثيق ألا تسأل غيرها؟ قال ربي قربني من الجنة، فقال لعلك تسأل غيرها، فيعطي العهود والمواثيق ألا يسأل. والنسلم في كل حال يقول يرى ما لا صبر له وربه يعذره، يرى ما لا صبر له وربه يعذره، ثم يقربه. ثم بعد ذلك الله تعالى يوزع في قلبه أن يسأل الله تعالى أن يدخل الجنة ويقول يا رب أدخل الجنة، فيقول يا ابن آدم ما أغدرك؟ ثم يقول رب لا أكون يعني أشقى خلقك، أدخل الجنة، فيقول أدخل الجنة ولك يعني مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا، لك مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا. فيدخل الجنة وهو يعلم بأن أدنى درجات الجنة عشرة أمثال الدنيا. الدنيا لا تساوي شيء، الدنيا دنية حقيرة، وإن الإنسان إذا امتلكت الدنيا قلبه ضاع وفتكت به. كان هي من امرأة بغي قد أهلكت كل من أحبها. هذه الدنيا لابد الإنسان أن يمد الطرف عنها، ولا تحلو الدنيا فيها، أو ولا تحلو له الدنيا إلا بما فيها من أوقات خلوات يأنس بها بربه جل في علاه، أو خلوات يدارس فيها نفسه ويذاكر أخاه في طلب العلم في مسائل يتقنها يعلم بها الناس، كما كان الشافعي يعيش ليله ونهاره يدرس المسائل ويمحص النظر في هذه المسائل التي قال فيها الإمام أحمد: والله هذه التي هي أنفع للدنيا، ما لي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وهناك حديث مختلف في إسناده ولكن يستأنس به في هذا المجال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هذا والله الحق، كما قال علي بن أبي طالب وبين أن البصيرة كل البصيرة في أن الإنسان لا يقف مع هذه الدنيا فإنها قد ترحلت مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فعلى المرء أن يتزهد في هذه الدنيا وأن يتقبل من هذا العيش، وإن أغدق الله عليه العيش فإننا قد بينا أنه ليس الزهد بالغنى أو بالفقر، معيار الزهد ألا يتعلق القلب بالدنيا، لأنه لو تعلق القلب بالدنيا فتكته وإنها لفتاكة. فعلى الإنسان أن يتحرى العمل الآخرة والنظر للآخرة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما للدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم. هل يرجع بشيء؟ قال: فلينظر بما يرجع. الإجابة: لا يرجع بشيء. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس يعني معه، فمر بجد أسك ميت، يعني أسك معين الأذن، بجد أسك ميت فتناوله وأخذ بأذني، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ثم يعني قالوا: يعني إن فيه العيب وهو أنه أسك، فكيف هو أسك وهو أيضا ميت، يعني لا يساوي شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا حلوة قدرة وإن الله مستعلكم فيها، فناظروا ماذا تفعلون، فاتقوا الدنيا، فعليكم باتقاء الدنيا وزخارف الدنيا، البهرج الزائف من الدنيا كما قلنا فإنها فتاكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حاله وترحله وترحاله لا ينظر إلى هذه الدنيا بحال ما تمنى قط أن السلام عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما ورد في البخاري ومسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لما في للأنصار والمهاجرة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنه إذا مر على القصور وأخذت من قلبه شيئا التفت إلى وجعلها خلفه مفريا، ثم قرأ قول الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم يذهب فيوقظ أهله للصلاة، يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مشروبة وعلم الحصين، باعوا الدنيا بأسرها ولم يقفوا معها، بل كما قال الإمام الثوري: هذا العلم شريف، من أراد به من رام به الدنيا أخذها، ومن رام به الآخرة أخذها. وهذا هو الحق المبين، بأن الإنسان وإن كان قد فتح الله له بأنه يمكن أن يحصل الدنيا بهذا العلم، فإنه يترك ذلك من أجل الله الذي فعله، فإن تركه فإن الدنيا سترتمي تحت قدميه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينه ولم يأتي من الدنيا إلا ما خصم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قد تقلل من هذه الدنيا وتزاهد فيها وتحمل المشقة واللأواء من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أخر صريعا فيحسبون بي الجن، وليس كذلك، وإنه من الجوع والله، إنهم قالوا أكثر علينا أبو هريرة، فقلنا: إخواننا من الأنصار، قالوا أكثر أبو هريرة وقد انشغلوا بالزرع، وإخواننا من المهاجرين، قالوا أكثر علينا أبو هريرة وانشغلوا بالصفق ولازم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فقد ترك الدنيا بأسرها من أجل أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قد نال له ما ناله من الشرف، فهو سيد المحدثين على الإطلاق، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله منقبة ما أعظمها عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: يا أبا هريرة، ما كنت أظن أحدا يسألني إلا أنت، أو ما كنت أظن أحدا يسألني غيرك هذا السؤال. ثم قال: أكثرهم صلاة علي أسعدهم بشفاعتي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل الصفة كانوا يجلسون في مؤخرة المسجد، يتقللون من الدنيا ليجلسوا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويلازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل عليهم صلى الله عليه وسلم مرة ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما عندكم لله، ما لكم عند الله جل في علاه، لتمنيتم الزيادة فيما أنتم فيه. ولما دخل عليه متقلد النمار فتمعر وجهه غضبا من أجلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل بصاع بري بصاع تمري، حتى جاء رجل بكومة وضعها أمام المسلم، ثم جاء الناس يتتابعون بالصدقة على هؤلاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني: وسرت أساريره وظهر الفرح على ديه. طالب العلم له الكفاية، فإنه عاش مع أمي في غزة وإلى عامين ولم يعني لم يجد الكفاية حتى رحل به إلى مكة، فحفظ القرآن وتعلم الشعر والأدب، ثم قال له بعض من سمعه ويتكلم بكلام الشعر: قال: إن هذا يخدش مروءتك، أين أنت من الفقه؟ ما أرى لك إلا ذكاء يصل بك إلى الفقه. فانشغل بمجالس خالد الزنجي، جلس في مجالس ابن عيينة، جلس يتعلم على هؤلاء وهو يصف نفسه ويقول: وكنت أسمع الحديث ولا ورق معي ولا كاغت ولا محبرة، فكنت أخذ العظم وأكتب عليه، بعدما ينتهي الكتاب على العظم أجعله في جراب، فجعل في الجراب عظاما كثيرة كتب عليها، لأنه لا يملك القلم ولا يملك الورقة. الآن الإخوة ولله الحمد يملكون كل الوسائل أو أغلب الوسائل التي توصل لهم طلب العلم، وهم يتزاهدون في علم. سبحان الله، أتاهم العلم ويتزاهدون فيه، وكان أحدهم يقطع الفلافل والكفار، يعني ينفق ألف درهم من أجل أن يتعلم ويجلس ويزاحم الناس في مجالس العلماء. سبحان الله، رجل يجلس مجلس ابن عيينة يأتي قبله بثلاثة أيام، حتى أنه كان يقضي حاجته وهو في المسجد في طيلصانه من أجل أن لا يضيع عليه المكان ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام الشافعي تزهد وتقلل من هذه الدنيا، حتى أنه كان إذا جلس على قنفصة ومن كثرة الجلوس في تدريس الناس وانشغاله بتدريس الناس وأيضا انشغاله بتعليم نفسه وتعليم الناس، كانت الدماء تسيل منه كثيرا حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. لما دخل على هارون الرشيد وكاد يقتله، فتوسط أبو يوسف أو محمد بن حسن الشيباني من باب الشفاعة لعالم مثل هذا، وهو يقول: أنت ابن عمي، أنت ابن عمي، هو المطلبي، والعباس عمه، قال: أنت ابن عمي وأنت أشرف الناس نسبا. فيعني قد استملح هارون الرشيد كلام الإمام الشافعي، وأيضا شفع فيه أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، فكبله بعدما أنهى تكبيله بالحديد، فأعطاه ما أعطاه من الهدايا والعطايا ومن الذهب والفضة والمال. يقول الراوي: فما خرج الإمام الشافعي من بوابة الأمير إلا وقد نفذ كل ما في يده، أعطى للجنود كل ما العطية التي أعطاها للسلطان، لأمرين اثنين: الأمر الأول أنه كريم، والكريم لا يرد الهدية، فقبلها، وعطايا السلطان فيها ما فيها، بل بعض المحدثين يقدحون في من قارب السلطان، حتى قدحوا في مالك، حتى قدحوا في الزهري، وقدحوا في حميد الطويل لأنه كان يعمل عريفا عند السلطان، بل قد قال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين: إن وجدت العالم لا يصاحب إلا الأغنياء فاعلم أنه مناسب، وإن ولدت العالم يقف على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص. فكان المسألة في مسألة القرب من السلاطين والقرب من ولاد يعني من الحكام، هذه فيها ما فيها نار ملتهبة لا ينجو منها إلا من أنجاه الله جل في علاه. وإن كان التفصيل والتحقيق في المسألة أنه إن كان مؤشر الخير، وأنه كان وزير الخير، وأنه الذي يعين على الخير، وأنه يضع الأمر في نصابه، وأنه لا يفتن الدنيا لا تفتنه، فهذا الذي حري بنا أن نقول يبقى هناك، لأنه سينفع الأمة بانصلاح السلطان، ينصلح الأمة، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك الإمام الزهري كان كذلك، هو أول من دون الحديث، وكان في بني أمية معلما مرشدا رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك ايضا زهد زهد وزهد وتقى بقي بن مخلد لترى كيف كان يعيش العلماء هذه العيشه سبحان الله تحمل الاهواء حتى فتح الله عليهم بعد ذلك. بقي بن مخلد صاحب المسند هذا الرجل الذي مشى من الاندلس الى بغداد ليسمع من احمد بن حنبل ياكل ورق الشجر واللفاف على رجله حتى ادمت رجله ويتحمل كل هذه المشقه ويقطع الفاف وارتفاض لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا لها من منقبه، يا له من علم حقا قد رسخ في القلوب، ما كان عزيزا عند الطلب صار عزيزا ويمكن ان يذهب الا بعد المشقه والعناء. بقي بن مخلد بعدما ضرب اكباد الابل وذهب الى بغداد ولد مجلسا يعني يقتضي فيه طلبة العلم، سأل عنه فقالوا هذا يحيى بن معين، جلس يستمع وهو يتكلم في الرجال ولا أحسن يعني وقد أبدع في الكلام في الرجال وهو سيد الناس في هذا الباب. يحيى بن معين إذا دخل في مجلس التحديث ارتعدت فرائس العلماء والمحدثين من وجود يحيى بن معين. فلما انتهى يحيى بن معين قام بقي بن مخلد يسأل يحيى بن معين وهو يجيب، ثم قال له طلبة العلم رحمك الله الوقت وقتنا الآن، فقال أسألك سؤالا أخيرا. فقال يحيى سل، قال أسألك عن رجل، قال من؟ قال أحمد بن حنبل، قال أو مثل أحمد تسألني عنه؟ سبحان الله، قال أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أحمد إمام الدنيا بأسرها، فذهب إلى أحمد ليطلب منه الحديث، قال ترى ما ترى إني ممنوع، قال فلما علم أنه جاء ماشيا من الأندلس بقي بن مخلد وهو لا يأكل إلا ورق الشجر، ما عنده من طعام ولا شراب وكان فقيرا جدا وكان يتقلل من العيش من أجل أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاقترح عليه الإمام أحمد أن يأتي على سورة شحاب فيأتي فيخطب الصدقة، وكانت أعظم الصدقة هي صدقة الحديث، فصدقة العلم هي أعظم الصدقات على الإطلاق. فأيضا من ذلك زهد الإمام، زهد شيخ بقية، زهد الإمام أحمد، كيف كان الإمام أحمد يعيش على القليل من الطعام والشراب وعلى القليل من العيش. كان أحمد له حنوت يؤجله ويأخذ الأجر يصرف بها على نفسه وعلى أولاده ويشغل نفسه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم شيخنا، أعيد أخذ اللقط. بسم الله، ما أدري إلى وين وصلت، لكن أقول أعظم الناس زهدا، أحد يعرف من طلبة العلم من أعظم الناس زهدا؟ من العلماء المتقدمين نعم. أنا أسأل سؤالا الآن، هل تعلمون من العلماء من يمكن أن نصنفه وهو أعظم الناس زهدا أو أعظم العلماء زهدا؟ ما في أي محاولات؟ يعني وجهة نظري أعظم العلماء زهدا هو ابن حزم. كانت هناك مناظرة عظيمة جدا في الأندلس بين ابن حزم وبين الإمام الوليد الباجي، وكانت مناظرة عظيمة جدا لأن ابن حزم صراحة كان قد اشتد جدا على الإمام مالك، كان بيشتد جدا في كتابه، اشتد على الثلاثة، اشتد على مالك، اشتد على أحمد، واشتد جدا على أبي حنيفة، كان الشدة الأقوى على أبي حنيفة، وكان هينا لينا مع الشافعي. لما؟ لأن الشافعي كان إماما وشيخا لشيخه وهو داود الظاهري، كان تلميذا للإمام الشافعي، لذلك اللهجة لهجته على الشافعية كانت أخف وقعة من لهجته على مالك وعلى الإمام أبي حنيفة. الغرض المقصود الوليد الباجي كان بيشتد وناظر الإمام ابن حزم لترى من المناظرة كيف زهد الإمام ابن حزم. قال له الإمام الباجي يعني معاتبا أين أنت عندما كنت أنا أفترش الأرض وألتحف السماء، يعني أنا تعبت جدا في طلب العلم، من أنت حتى تناظرني بهذا؟ أين أنت عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء، يعني أطلب الحديث. فقال له الإمام ابن حزم، والغلبة كانت ابن حزم، فقال له بل أين أنت عندما كنت أنا في القصور بين الحور بين الذهب والفضة، يعني هذه زخارف الدنيا كانت حولي، والإنسان إذا نظر إلى الدنيا وامتلكها يلتفت إليها وقلبه يلتفت إليها وتشغل عن كل شيء، يعني الشواغل بأسرها والعوائق والعلائق بأسرها قد التفت على ابن حزم، ومع ذلك قد تدرب على الزهد في كل ذلك عندما وسم بالجهل فعكف على كتب أهل العلم 5 سنوات طلب العلم هو فوق العشرين، ابن 22 سنة، طلب العلم 5 سنوات، عكف على الكتب، فقام الآن بقامة عظيمة يناظر فيها يناظر فيها ويدارس فيها العلماء، وكان له ما له من الغلبة حتى على كبار العلماء مثل مالك والشافعي على أبي حنيفة في بعض المسائل. فهنا تزهد وقال للإمام البادي: أين أنت وأنا بين الحور في القصور بين الذهب والفضة؟ فزاهد في كل ذلك من أجل طلب العلم. أين أنتم من البخاري قد زاهد في الدنيا بعدما امتلكها؟ إن أباه قال له: والذي نفسي بيدي خلفت لك 1000 درهم ليس فيه من درهم فيه شبهة. فانتقها عن بكرة أبيها من أجل طلب العلم وطلب الحديث. هنا في القصة يتسامح في أسانيد هذه القصص والسير في ذلك، كما قال أحمد: إن إذا كانت السير فسهلنا، وإذا كانت الأحكام شددنا. فمن هذه يعني سيرة الإمام البخاري أنه كان أخذ 1000 حملها وركب السفينة من أجل أن يرحل من نيسابور ليطلب الحديث في بغداد ويرحل الدنيا بأسرها. فكان في السفينة رجل، يعني رجل فيه نوع ذكاء، ولكنه توسم التقى والورع في الإمام البخاري، فصدقه القول وقال: اصدقني القول، أمعك شيء؟ قال: نعم، معي سرة فيها 1000 درهم. لا، الله أكبر، يعني لا يقال هو غر كريم، المؤمن غر كريم. فهو يقول: اصدقني القول، أمعك شيء؟ قال: نعم، معي سرة فيها 1000 درهم. فسرق الرجل السرة، لم يسرق الرجل السرة، ولكن قام بحيلة ليأخذ هذه السرة. قام في الليل باكيا يصرخ بين الناس حتى اجتمع أصحاب السفينة، اجتمع كل من في السفينة إليه، فقالوا: ما بك؟ قال: مالي، إني سأقتل الآن، مالي. قالوا: أين مالك وما مالك؟ قال: أمتلك 1000 درهم أتاجل بها، فما أجدها الآن وقد سرقت مني. فقالوا: الآن نحن في أرض البحر، فإن أخذها أحد فلن يخرج منا أحد إلا يعني قد نجد عنده هذا المال. فأرض البحر، يبقى إذن الذي أخذها لا يعطيها لأحد، وليس له حوت صديق، ليس له حوت صديق يعطيه المال ثم يخرج به بعد ذلك على البر يستفيد من المال. قالوا: إذن الكل يخرج ولابد أن نفتش الجميع. فذهبوا ففتشوا الجميع، والرجل على يقين أنه سيأتونه بال1000 درهم من مكان الإمام البخاري. ففتشوا الأمكنة بأسرها حتى فتشوا مكان البخاري فلم يجدوا مالا، فرجع الرجل قالوا: أنت كذاب وبخوه وأيضا قرعوا. فتعجب الرجل فانتظر ساعة ثم ذهب إلى الإمام البخاري، قال: بالله عليك، إني أعلم أنك من التقى بمكان، بالله عليك أن خبأت المال، أما كان معك 1000 درهم؟ قال: نعم، ولكنك لما قلت ذلك فإن الناس لو وردوا المال عندي اتهموني بالسرقة، وأنا رجل حديث، فإذا اتهمت بذلك فكيف يأخذ مني الناس حديثا من سلم؟ فألقيت المال في البحر. الله أكبر، والله لو كنت أنا لألقيت نفسي في البحر وما ألقيت درهم في البحر. الرجل ألقى 1000 درهم على مقيل في البحر حتى لا يقال فيه. أن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يزهد في هذه الدنيا، وأن يجعلها معبرا، وأن يتخذها دار ممر لا دار مقر. ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا. صريحكم ناظرا على ما قصرت في حقكم، لكن أيضا لا نعلم خيرا إن جلسنا هذه المجالس. وبهذا نقول قد انتهينا من هذا المجلس، وهناك تمت أسئلة فأعرفنا الإشارة نجيب عن بعض الأسئلة وننتهي. السلام عليكم. لا، ليس التصوف هو الزهد. الزهد فرع من فروع التصوف. التصوف حقا نقول هناك تصوف فيه اعتدال السلوك، كتصوف ابراهيم بن ادهم، كتصوف عبد القادر الجيلاني، كتصوف الجنيد، وقالوا تصوفهم كان تحت دائرة الكتاب والسنة لا يحيدون عنه أبدا. أما أصحاب المطوحة في العصولة نعيش فيها، أصحاب حدثني قلبي عن ربي، أصحاب الذي قام بسلامته، قام انتفض فقلنا ما لك؟ قال: رأيت رسول الله فسلم علي الآن، وأنت لا تراه صار صحابيا دون أن ندري. هذه من الكرامات التي نرى فيها هذا التصوف، هذه بدعة في الدين تفسد الدين وتفسد الدنيا. لا صح أن يقال بأن التصوف هو الزهد، لا، بحال من الأحوال هذا تكلف وهلك المتنطعون. أما كما قلنا التصوف الذي كان عليه إبراهيم أثم أو الجنيد، فهذا الزهد المطلوب الذي هو الزهد في الحرام أو الزهد في المشتبهات. دفع الرياء بأمرين اثنين جليلين. الأمر الأول هو الدعاء، لأن الرياء عمل قلب، والقلب لا يملكه إلا رب القلب. إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القلب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعليه صباح مساء في طلب العلم، في مجلس العلم، في إعطاء العلم، أن يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله الوجه خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وأن يديم النظر إلى الله جل في علاه، وليعلم بأن الناس لا يساوون شيئا، مدحهم لا يزيد وذمهم لا ينقص. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، بأبي وأمي، يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، ذاك الله. يبقى الأول الدعاء، الأمر الثاني دوام النظر إلى الله جل وعلا، الثالث يعلم أن الناس وهو نفسه أن الناس لا يساوون شيئا، لا مدحهم لا يساوي شيئا، وذمهم أيضا لا يقدح فيه شيئا، فبذلك يصل بإذن الله إلى الإخلاص. نعم، مع دوام المراقبة لقلبه عند العمل. كيف نعود القلب على التخلص من الالتفات للدنيا وملايين؟ يعني هو الإنسان مصاحبة أهل الدنيا تملأ القلب بطلب الدنيا، فأول شيء يقطع المادة بأن لا يصاحب أهل الدنيا، ويقصر من مجالسة الصالحين الفقراء المساكين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني مسكينا وامدني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. داود عليه السلام جلس، ذهب وجد حلقة مساكين يجلسون يتلون كتاب الله، فجلس خلفهم وقال: ربي مسكين، جلس خلف المساكين لتنظر إليه بعين الرحمة. فعليه أن يقطع المجالسة مع أهل الدنيا، ممكن يصاحبهم من بعد، ينصح ويسلم لهم، لا أو هم من الأرحام لهم رحم يبلها ببلالها، لكن لا يصاحبهم. هذا أول شيء. الأمر الثاني بأنه كلما وجد من الدنيا ما يمتعه، ما يعني يجعله يتمناها، ينظر الأخيرة بأنها لا تساوي، ينظر بأن هذه المتعة لا تساوي شيئا بالنسبة للأخيرة. يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالله تعالى أعددت لعبادي ما العين رأت وأذن سمعت. وأيضا بأن السلام قال: من دين ساعة خير من الدنيا وما فيها. العجب العجب يصل بالمرء إلى الكبر، أن يعجب المرء فيمن على الله بعمله. وقد قال الله تعالى: يا من تسرق فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر. العجب، قطع العجب حقا، فهو بدوام التعبد لله باسم الله الآخر، أو باسم استغفر الله باسم الله الأول، أن يتعبد الله باسم الله الأول أولية الآخر التي تقطع العجب عن قلبك، لأنك كلما فعلت خيرا لا تنسب الخير لنفسك ولا لذكائك ولا لميلك للطاعة، بل تنسب ذلك لله، فأولية الله جل في علاه هو الذي ذكرك أولا وأنت في بطن أمك، وذكرك مسلما ثم وفقك للطاعة. وقد قال الله تعالى: والذي خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وهو يقول بأبي هو أمي: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا. وقد قال الله تعالى عن عظيم أنبيائه: وأوحينا عليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالتعبد لا باسم الأول هو الذي يقطع عنك العجب. والأمر الثاني أنك دائما انظر هل لو ترك رب لو تركك ربك لنفسك كنت ستقوم بهذه الطاعة؟ والله لا، والله لا، والله لا. جرب نفسك تجد أنك تكسلت في أكثر من مرة، فإن تركت لنفسك فلن تستطيع أن تصل إلى شيء، ولكن التوفيق من الله جل في علاه. أمين رب العالمين. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على الحق. وسبيحكم عذرا إن كانت انتهت الأسئلة. هل الزهد والتخلص من الدنيا يتعارض مع الثواب الحسن والمرض الحسن؟ لا، الحق أنه سئل من سلم نفس السؤال: أحدنا يحب أن يكون ثوابه جميلا حسنا ونعله حسنا؟ قال: لا، قال هذا في الكبر. قال إن سلم لا بل الكبر غمط الناس وبطر الحق. وأيضا الزهد لا يتنافى مع الثوب الحسن والمركب الحسن. قلنا الإمام أحمد وهو سيد الزاهدين سيد المتزاهدين قال بأن قالب الزهد لا يقف مع غنى أو مع فقر، بل بأن الإنسان إذا لبس حسنا لا يدخل ذلك في قلبه ولا يأتيه الأجر، وإذا لبس جميلا لا يدخل ذلك في قلبه، يحمد الله ويشكر الله على ذلك وهو مع ذلك يذكر نفسه أنه صليب فلابد أن تكسر ولا يستخدمها الأولاد. فهذا والله تعالى أعلم وأعلم. أما بالنسبة لما كان في الصغر هل نأثم من ذلك؟ لا يأثم الإنسان في شيء لا يعلمه، رفع علامات الخطأ نسيانه ومستكله عليه، والجهل أخو النسيان. فالآن إذا علمت الأخت أو علم الأخ لابد، إذا كان على هيئة الصليب لابد أن تكسر، ونقول أنا أدين الله اللعبة التي تصح أن تكون في البيت يلعب بها الأولاد هي اللعب من العلم، من الشعر، من الصوف، من الوبر، من القطن، أما المجسمة فإني لا أقول بجوازها. وهذا كلام الإمام الخطابي. الله أكبر. يعني أنا ما أدري، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياك ممن يستعملهما الله جل في علاه لنصرة هذا الدين، وأنت أقرب إلى الله مني وأحب إلى الله مني لأن أنت أقمت بالسنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فإن هذا يزيد في المحبة، وإني والله أحبك في الله وأحبكم جميعا في الله. جزاك الله عنا خيرا الجزاء. اللهم أمين، اللهم أمين. بارك الله فيك، نسأل الله ربنا يثبتنا لكم الحق ويحفظنا ويحفظكم من كل سوء. يعني آمل أن نكون قد عوضنا الدرس أمس، وهذا خطأ مني وتقصير، فأستغفر الله على ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يرفعنا إياكم في عليين. نسأل الله أن يبارك في الشيخ الأستاذ حمدي وأن يجزيه عنا خير الجزاء، ويشكر لكم حسن صبركم على الطلب، وأن الله جل وعلا يصطفيكم على الناس ويستعملكم لنصرة دينه. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخواننا في سوريا والله قطعوا قلوبنا، ولكن أعلم أن من حكم الله جل في علاه أن الشام ترجع إلى ربها الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فهم الآن يعتبرون ويستوون. ونسأل الله جل في علاه لمصرنا أيضا أن الله جل في علاه يرفع عنها الغمة والأمة حتى ترجع الأمة بأسرها قوية لدين ربها جل في علاه، فهي غربلة، وهذه الغربلة ليظهر الذهب الخالص من المغشوش، وإن الله جل وعلا له في عباده شؤون وحكم. فنسأل الله جل وعلا ألا يغضب علينا وألا نظهر في البلاء أننا لسنا على إخلاص ولا على دين. اللهم اجعلنا على الدين وعلى الإخلاص، وأمتنا على الإسلام، واستعملنا قبل أن تمتنا يا رب العالمين لنصرة هذا الدين، واجعلنا مع أحب الخلق إليك في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.